بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل أن الأمر والنهي حتم، يعني الأصل أن الأمر حتم وأن النهي حتم. والحتمية في الأمر المراد به الوجوب، والحتمية في النهي المراد به التحريم. ومعنى الشطر الأول الأصل أن الأمر والنهي حتم، معناها أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف، والأصل أن النهي يقتضي التحريم إلا لصارف، إلا لصارف. فقولنا الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب هذا الشطر الأول، الأصل أن النهي يقتضي التحريم هذا الشطر الأول، الأصل أن الأمر والنهي حتم. وقوله إلا إذا الندب أو الكره علم، هذا إلا لصارف، يعني إذا وجد صارف يصرفه من الوجوب إلى غير الوجوب، يعني إلى الندب، أو صارف من التحريم إلى الكراهة. ولهذا يقول الأصل في الأمر أنه حتم إلا إذا الندب علم، إذا علم أنه مندوب. والأصل في النهي التحريم إلا إذا الكره، إلا إذا الكره علم. وسيأتينا إن شاء الله سيأتينا الصوارف، ما هي الأدلة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو من التحريم إلى الكراهة. والخلاصة أن الصوارف ثلاثة، الخلاصة أن الصوارف ثلاثة: الصارف الأول الدليل، الصارف الأول الدليل، يعني يوجد دليل يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب أو من التحريم إلى الكراهة، الصارف الأول الدليل. الصارف الثاني الإجماع، الصارف الثاني الإجماع. فإذا أجمعوا على أن هذا الأمر الاستحباب فهذا صارف. الصارف الثالث أن يكون من باب الآداب، الصارف الثالث أن يكون من باب الآداب. فإذا كان الأمر من باب الآداب فهو الاستحباب، وإذا كان النهي من باب الآداب فهو الكراهة. هذا ملخص الصوارف، هذا ملخص الصوارف. نعم. والأصل يعني هل الأمر الأصل فيها الوجوب والنهي هل الأصل فيها التحريم أو لا؟ يقول المصنف: اختلف العلماء في ذلك. القول الأول نعم، القول الأول وقوله أمره مفرد مضاف فيعم جميع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر منه فالأصل فيها الوجوب. نعم. ولهذا نقول إن الفعل هنا مضمن معنى الخروج، وكلمة لأن عن، انتبهوا، عن حرف الجر له معاني، من معانيه المجاوزة. فقل خرج السهم عن القوس يعني جاوزه، خرج عن أمره انسلخ منه تركه، وليس معنى أنه خالف، لا، لأنه يوجد ناس يخالفون الأمر عن هوى وعن شهوة وغيره، لكن هذا من جاوز الأمر يعني خرج عنه، خرج عن أمره. نعم. وكلمة أمره عامة لأنه فضل الله فتعم جميع أوامره، لأن الإنسان مهدد أن تصيبه فتنة أو تصيبه العذاب الأليم إذا خالف أمر الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد قول قومه صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا كلام الإمام أحمد يدلنا على خطر المعاصي والذنوب. يعني بعض الناس يتساهل، قل المعاصي والذنوب الحمد لله لا تخرج من الملة، ولا يكفر فاعلها، ولا يقع بالشرك. نقول المعاصي والذنوب هي بريد إلى الكفر والشرك. فالذي يتساهل في الذنوب والمعاصي قد يتساهل حتى يران على قلبه ثم يخرج من المعاصي إلى الكفر، يقع في قلبه شيء من الزيغ فيرتد. فلا يتساهل بالمعاصي لأنها لا تخرج من الملة، لا، إذا كثرت المعاصي قد يطبع على قلب هذا العبد ثم يكفر بدل ما كان مسلما. نعم. والفتنة في الحقيقة أعم مما قال الإمام أحمد رحمه الله، لكن الإمام أحمد ذكر أعلاها وأعظمها وهو الشرك، وإلا فقد تكون الفتنة دون الشرك. قد يحصل للإنسان ما يصرفه عن ذكر الله عز وجل ويغفل قلبه عن ذكر، وهذه فتنة، وهذه عقوبة شديدة، أعني عقوبة الشرك والمعاصي، فهي في الحقيقة لمن كان عاقلا أشد من العقوبة الجنسية، وذلك لأن هذه العقوبة تؤدي إلى خسارة الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أما العذاب الأليم فظاهره أنه عذاب مؤلم إما في الدنيا وإما في الآخرة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الدليل الأول فلا الذين يخالفون عن أمره. الدليل الثاني في صلح الحديبية، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا وأن يحلوا تأخروا، فلما تأخروا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان امثال أمر واجب يغضب ولا ما يغضب؟ أقصد لو كان مستحب ما يغضب، فكونه يغضب لما تأخر الصحابة دل على أن الأصل في أمره الوجوب والامتثال. نعم. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه في غزوة الحديبية أن ينحروا ويحلوا توقفوا رضي الله عنه، لكننا نعلم أنهم لم يتوقفوا عصيانا ولكنهم توقفوا انتظارا لأمر يحيى، لعل الأمر ينسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر بالشيء ثم يراجع فيه ويدع الأمر الأول إلى أمر ثاني، كما وقع في غزوة خيبر حين رأى البطولة تغلي بالنحر فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذه عمر، فأمر أن تكفى البطول وأن تكسر. فقالوا: يا رسول الله، أو نغسلها؟ قال: اغسلوها. فهنا نسخ الحكم الأول إلى حكم آخر، وهو الأمر بالغسل. الأمر بالغسل، نعم، الأمر بالغسل. فالصحابة رضي الله عنهم لما أمروا بالنحر والحل وكانوا قد جاءوا من المدينة ووصلوا إلى قرب مكة الحديبية وهم 1400 مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم أهلهم وهم أولى الناس بالبيت، يقولون: لبيك اللهم لبيك، ثم يمنعون عن مكة. لا شك أن هذا سيكون شديدا جدا على النفوس، ولهذا تلبأ الصحابة رضي الله عنهم رجاء أن ينسخ الحكم. هذا الشاهد، هذا وجه الاستدلال أن الأصل بالوجوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة مغضبا، لو كان الأمر ليس الوجوب ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت أم سلمة من بهات النساء عاقلة حكيمة، فقالت: ما لك؟ فأخبرها، قالت: يا رسول الله، أتريد أن يحفظوا؟ قالوا: نعم. وقالت: اخرج وادعي الحلاق واحلق رأسك. ففعل، فلما رأوه قد حلق كاد يقول بعضهم بعضا يتدافعون عند الحلاق، لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه يفعل. فعلموا أن النسخ الآن غير ممكن، فهذا يدل على أن الأمر من وجوب، وإلا لما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث ما حصل في حجة الوداع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والأغنياء من الصحابة ساقوا الهدي من المدينة تعظيما لشعائر الله، وفي أثناء الطريق أمر من لم يكن معه هدي أن يجعل عمرة ليصير متمتعا، ولكن الصحابة لم يروا منه عزيمة فاستمروا على ما هم عليه. ولما وصل مكة وطاف وسعى أمر من لم يصل بالهدي أن يجعل عمرة، قالوا يا رسول الله كيف قد صلينا الحج يعني لبينا بالحج؟ فقال افعلوا ما امركم به، ولولا اني سبت الهدي لاحللت معكم، ولو استقبلت من امري ما استدبرتم ما سبت الهدي. وغضب حتى اوردوا عليه مساله يستحي منها. يستحيا وغضبوا حتى أقروا عليه مسألة مستحى منها كل ذلك لعله ينسخ الأمر، قالوا يا رسول الله يخرج أحدنا إلى منى وتقول يقول منيا يعني من جماع النساء، لأنه إذا حل من كل شيء. قال افعلوا ما أمركم به. وغضب صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يستدل به على أن الأمر للوجوب. إذن هذه ثلاثة أدلة، واحد من القرآن واثنان من السنة، كلها تدل على أن الأصل في أمر الله ورسوله الوجوب. في مقابل ذلك الأصل في النهي التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيكم عنه فاجتنبوه، فالأمر بالاجتناب للوجوب، وإذا وجب الاجتناب صار الفعل محرما. ويمكن أن نستدل أيضا من باب القياس بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهذه الآيات في الفيء هو أعطاء المال، فما سواه من باب أولى. وعلى هذا نقول الأصل في الأمر والنهي أنهما محكومان، الأمر واجب الفعل والنهي واجب الترك إلى بدليل. وقال بعض الأصوليين وهو القول الثاني الأصل في الأمر والنهي عدم الحد، وأن المأمور به فعله أفضل والمنهي عنه تركه أفضل. يعني الأصل في الأمر الاستحباب، هذا معنى كلام الأصوليين، والأصل في النهي الكراهة، هذا القول الثاني. نعم. وعلموا قولهم هذا لأن الأمر به يقتضي طلب فعله، والنهي عنه يقتضي طلب تركه، والأصل براءة الذمة فيما لو ترك المأمور أو فعل المحظور. فيما لو ترك المأمور أو فعل المحظور، فلا يمكن أن يلزمه أو يجيل ذمته بأمر مشكوك فيه. لكن هذا التعليم معارض للأدلة السمعية التي ذكرناها في أن الأمر واجب الفعل وأن النهي واجب الترك. فإذا قال قائل هذا الأصل أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم توجد قرينة ينتظر بمسائل كثيرة، ذكر العلماء أنها للاستحباب وهي أوامر ونواهي، فقالوا في النواهي إنها مكروهة، وقالوا في الأوامر إنها مستحبة وهي كثيرة. يعني هذا الصارف إذا صرف من الوجوب يكون الاستحباب، وإذا صرف من التحريم يكون الكراهة. وهي كثيرة، فما الجواب؟ قلنا الجواب على ذلك أن نأخذ بالأصل ما لم يمنع منه دليل أقوى منه، هذا أولا. ثانيا أن بعض العلماء سلك مسلكا جيدا وهو القول الثاني في المسألة، أن الأوامر تنقسم إلى قسمين، أوامر تعبدية وأوامر تهذيبية، يعني من باب الآداب ومكارم الأخلاق. كما قصد به التعبد فالأمر فيها للوجوب، لأن الله تعالى أمرنا بها ورضيها لنفسه، أن نتقرب إليه بها فوجب علينا أن نقوم بذلك إن كانت أمرا وأن نترك ذلك إن كانت نهيا. أما إذا كانت من باب الآداب ومكارم الأخلاق وليس هناك علاقة بينها وبين التقرب إلى الله عز وجل، فإن الأمر فيها يكون للاستحباب والنهي فيها للكراهة لا للتحريم، إلا إذا ورد ما يدل على الوجوب فهو للوجوب، لأن هناك فرقا بين العبادة وبين الأدب. يقول انتبه، يقول إلا إذا ورد ما يدل على الوجوب الكلام هنا ليس قوله الله ورد يدل على الوجوب ليس في أن في الأصل الأمر الوجوب لا، لكن المعنى إذا كان من باب الأداب، إذا كان من باب الأداب فإن هذا يدل على أن الأمر ليس الوجوب، على أن الأمر ليس الوجوب. ولهذا قال إلا إذا ورد ما يدل على الوجوب فهو الوجوب، يعني ما كان من باب الأداب والاستحباب الأصل فيه أنه الاستحباب، إلا إذا دل على وجوب الأداب، يعني هذا الأدب إذا دل على أنه واجب يكون واجبا. ومثل له الشيخ بالأكل باليمين، لأن انتبه نحن عندنا الأخذ باليمين والإعطاء بها والأكل باليمين، الأصل أن الأكل باليمين أو الأكل بالشمال أو الأخذ باليمين أو الأخذ بالشمال هذه أداب، صح؟ إذا قلنا أداب وش يكون؟ تكون مستحبة. إذن الأخذ باليمين هو على بابه بقي في الأدب، والأخذ بالشمال من الأداب، فنقول الأخذ باليمين مستحب والأخذ بالشمال مكروه. لكن الأكل من حيث الأكل هو أدب، لكن وردت أدلة نقلته من الأدب إلى العبادة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخالف الشيطان، يقول الشيطان يأكل بشماله أنت كل بيمينك. الآن نقل الأكل من كونه أداب إلى كونه عبادة، فصار الأكل بالشمال محرم والأكل باليمين واجب بخلاف الأخذ والإعطاء. واضح ما واضح؟ نعم. وهذا القول أقرب إلى القولين المطلقين السابقين، وذلك لأن وش القول السابقين؟ الأصل في أمر الوجوب مطلقا أداب وغير أداب، عبادة ولا أدب؟ أو الأصل في الأمر الوجوب الاستحباب والنهي الكراهة، في الأداب وفي العبادات. الثالث التفصيل، إذا كان من باب العبادات فالأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم إلا لصارف، وإذا كان من باب الآداب والأخلاق فالوجوب للاستحباب والتحريم للكراهة، وهذا القول هو الراجح. نعم. وذلك لأنك إذا تتبعت كثيرا من الأوامر فيما يتعلق بالآداب والأخلاق وجدتها للاستحباب والنهي عن الوجوب، وكذلك إذا تأملت كثيرا من النواهي للأخلاق والآداب وجدتها للكراهة إلى للتحريم. نعم، آداب كثيرة، ولنفرض مثلا لبس الثوب، لبس النعل، خلع الثوب، خلع النعل، دخول المسجد، دخول الخلاء، هذا كله أداب. المسجد باليمين، تخرج باليسار، الخلاء باليسار، تخرج باليمين، الثوب تلبس باليمين، تخلع باليسار، النعل تلبس باليمين، تخلع باليسار، هذه أداب. لو قلنا أنها واجبة كان يأثم إذا لبس بيساره، يأثم إذا خلع بيمينه، يأثم إذا دخل المسجد بشماله، وهكذا. فسنؤثم البشر كلهم، فقالوا إنما كان من باب الأداب فالأصل فيها الاستحباب، وما كان من باب العبادات فالأصل فيه الوجوب. واضح ولا لا؟ نعم. وهذه طريقة جيدة ويتخلص بها الإنسان من إرادات كثيرة، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم فابدأوا باليمين، وقال عليه الصلاة والسلام إذا قلعتم فابدأوا بالشمال. هل نقول هذا الأمر بالوجوب؟ فيجب على الإنسان إذا لبس أن يبدأ باليمين، إذا خلع أن يبدأ بالشمال؟ الجواب لا، ولكن هذا على سبيل الاستحباب لأنه من باب التأدب، فما كان من باب التأدب فإنه يحمل على الاستحباب، وما كان من باب التعبد فإنه يحمل على الوجوب. ما يكون طريقة في موضعين تدل على أن الأمر للاستحباب في مسألة التعبد أو الوجوب في مسألة التأدب. الاستحباب في مسألة التعبد إذا ورد دليل يدل على صارف الوجوب صارت العبادة للتعبد، والآداب إذا ورد دليل يدل على أن هذا الأدب بدل ما هو مستحب صار واجبا كالأكل باليمين أو التحريم كالأكل بالشمال، صار هذا صارفا للآداب. فعندنا صوارف للعبادات من الوجوب إلى الاستحباب، وعندنا صارف للآداب من الاستحباب إلى الوجوب، فتنبهوا لذلك. واضح ولا لا؟ نعم. مثال ما دل الدليل على أنه من الوجوب وهو من باب الأدب الأكل باليمين، هو من آداب الأكل لا شك، لكن الأمر به الوجوب والنهي للتحريم لوجود قرينة تدل على هذا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ونحن منهيون عن اتباع خطوات الشيطان والموافقة لأنه عدو لنا، والعدو لا ينبغي أن يكون إماما لك، فليس من العقل ولا من الشرع أن يكون عدوك إماما لك. وأن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حين قضاء الحاجة من باب الآداب أم من باب العبادات؟ الجواب من باب العبادات. انتبه، هو الأصل أنه من باب الآداب، هذا الأصل، اتجه كذا واتجه كذا، لكن لما نهينا عن اتجاه للقبلة انتقل من كونه أدب إلى كونه عبادة. نعم. الجواب المنهي بعبادات، لأن المقصود تعظيم الكعبة، فيكون المنهي هنا للتحريم كما هو الأصل. ومن القواعد التي تصرف الأمر في الآداب من الاستحباب إلى الوجوب والنهي من الكراهات إلى التحريم ما لم تضمن إيذاء للمسلم أو إسقاطا لحقه، فإنه يكون واجبا في الأمر حراما في النهي من أجل العارض الذي عرض له. وقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، يمكن أن نقول النهي لا لا يمكن لا يمكن أن نقول أنه فيه للكراهة، بل هذا للتحريم، لأن فيه أذية للغير. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفيه أيضا امتهان للغير وحق من قدره، وهذا لا شك أنه رضوان، لأن الكلام في الآخرين أداب، من الأدب أن تتكلم لهم بكلام طيب، ومن الأدب أن لا تتكلم لهم بكلام سيء. لكن إذا تضمن ذلك أذية، الأدب تضمن أذية للمسلم، صار حراما وإن كان أدبا. فالغيبة وإن كان الأصل في الكلام هذه الأمور من باب الأداب المنهي عنها، لكنها أذية لمسلم فصارت حراما، صارت محرمة. نعم. وهذا القول أي القول الثالث في المسألة إذا تأملته وجدت فيه قوة. ما هو القول الثالث إذا تمت وجدته أقوى من القولين؟ التفصيل، كان باب العبادات الوجوب، وكان باب وللتحريم، وكان باب الأداب في الاستحباب وللكراهة، إلا إذا وجد دليل يدل على صرفه من الاستحباب إلى الوجوب أو من الكراهة إلى التحريم. نعم. يقول شيخ الإسلام، انتبه بالمسألة هذه، يقول شيخ الإسلام: إن الأمر إذا كان المقصود منه الإكرام، إذا كان مقصود منه الإكرام، فإن مخالفته تأدبا لا تؤد معصية. لأن إذا حلفت على شخص لتكرمه وخالفك فإن هذا من باب الأداب لا يعد معصية. ولهذا يوجد عندنا الآن أحيانا تحلف للشخص والله تجلس هنا، أنت تريد أنه يجلس ولا تريد إكرامه بالمجلس؟ إكرامه، طيب رفض وقدم غيره. يقول شيخ الإسلام: هنا ما عليه كفارة، لأن يعني الحلف هنا من باب الإكرام والآداب، فهو يريد أن يكرمه، فالإكرام حصل، الإكرام حصل حتى لو لم يمتثل. نعم. وزدنا لذلك بقصة أبي بكر رضي الله عنه حين خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليصلي بالناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فرجع فوجدهم يصلي بالناس، فلما التفت أبو بكر فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتقهقر فرده النبي صلى الله عليه وسلم لكنه خالف ورجع. طيب، هل تعد هذه مخالفة؟ أبو بكر خالف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بالناس فأشار النبي صلى الله عليه وسلم ابقى مكانك فرفض ثم رجع، لأن المخالفة هنا من باب الأداب، وهو احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره وتقديمه، صح ولا لا؟ فلم يكن فيه مخالفة للأمر، لم يكن فيه مخالفة للأمر. نعم. ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما شأن؟ قال: فكان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من القرائن التي تحول الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لكن هل الأولى الأدب أو الامتثال؟ الظاهر أن الامتثال، يعني إذا قال لك شخص والله تجلس هنا، هل الأولى أن تمتثل أو لا؟ لأنه باب الأداب عندك، الأولى أن تمتثل، الأولى أن تمتثل. نعم. الظاهر أن الامتثال أولى، لكن بقوة تعظيم أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم كأنه رأى أنه لو استمر في صلاته أفسد صلاته بالوسواس والانشغال، كيف يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه مأموما منه؟ فرأى أن تأخره خير له في عبادته التي هي صلاة، لا مجرد إكرام للرسول صلى الله عليه وسلم، بل تأخر إكراما وإقاما للصلاة. هذا تعليلا آخر من العلماء، من يقول إكرام النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتقدم بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هناك تعليل آخر، قالوا أن أبو بكر سينشغل بصلاته، سيبدأ يفكر كيف أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم ورائي، فأراد أن يصلح صلاته فتأخر أبو بكر. نعم. لكن لو كانت المسألة على خلاف ذلك كأن الأول أن الأمر بالوجوب والنهي بالتحريم مطلقا، الثاني أن الأمر بالاستحباب والنهي بالكراهة مطلقا، الثالث ما معنى مطلقا؟ يعني سواء من باب العبادات أو من باب الآداب بدون تفصيل. الثالث التفصيل. نعم. الثالث التفصيل بين ما كان للتعبد وما كان للتأذن، فالأول الأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم، والثاني الأمر فيه للندب والنهي للكراهة. يعني ما كان من باب العبادات فالأمر فيه الوجوب والنهي فيه للتحريم، وما كان من باب الآداب والأخلاق فالأمر فيه الاستحباب والنهي فيه للكراهة. نعم. الفرع الثاني الأصل في الأمر والنهي فوريا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة أخرى، يعني هل الأصل في الأمر الوجوب أو التحريم؟ هذا سبق ثلاث أقوال، الثالث التفصيل. المسألة الثانية، هل الأصل في الأمر الفورية، يعني هل يجب أن تأتي بالأمر مباشرة أو الأمر للتأخير للتراخي وليس للفورية؟ جمهور العلماء أنه للفورية. نعم. الأصل في الأمر والنهي الفورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما تأخر الصحابة رضي الله عنهم عن التحلل في صلح الحديبية، وكذلك غضب حين تأخروا عن التحول إلى العمرة في حجة الوداع للتمتع للمتمتع. إذن الأمر الفورية، لو قلت لولدك أعطني الحاجة الفلانية قال سم أبشر، أنت قلت له الظهر ثم المغرب أراد أن يأتيك بها، مخالف ولا غير مخالف؟ مخالف. إيش الأصل؟ أن يقوم مباشرة يأتيك بالحاجة، أن يقوم يأتيك بها الآن، هذا ما يدل على أن الأصل في الأمر الفورية. نعم. والثاني تحذير من الموت والفناء، فلا ينبغي للعاقل أن يتأخر في تنفيذ أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.